لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أحكام الكفالة. قال: باب في أحكام الكفالة. احنا هناخد ان شاء الله هذا الباب القصير اليوم، وهنرجع الكلام في أحكام الحوالة التي بعده الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قال: باب في أحكام الكفالة. قال: الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. قال: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. إذن هنا في أطراف في هذه العبارة، هم أطراف عقد الكفالة. هم أطراف عقد الكفالة. الطرف الأول هو صاحب الحق. الطرف الثاني هو الكفيل. الطرف الثالث هو المكفول. فعندنا هم ثلاثة: هم صاحب حق، كفيل، مكفول. نقرأ بقى التعريف. قال: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. ربه هذا يقصد به من صاحب الحق. التزام إحضار دي بتاعت الكفيل. من عليه حق اللي هو المكفول. صورة ذلك: أنت مثلا تاجر تبيع مثلا سلع أو نحو ذلك، فجاء إنسان إليك يطلب سلعة بالأجل علي دين، فقلت له أنت ائتني بكفيل، أنا عايز كفيل. من هو الكفيل؟ يأتي الطرف الثالث هو الكفيل. هذا يقول لصاحب الحق: إذا امتنع عن سداد الحق الذي عليه في المدة التي حددتها له، فأنا كفيل أن آتيك به. كفيل أن آتيك به. طب إيه الفرق بينها وبين الضمان؟ ها؟ احضر فقط. يبقى الكفالة احضار من عليه حق لصاحب الحق، هي دي الكفالة. ان يجيبه فقط يديه لصاحب الايش؟ الحق. اللي هي الفكرة الموجودة في الخليج في بعض البلاد، ان هو بيجيب المكفول يوديه للدولة لما يخالف اللي هو ده المفترض يعني، انما طبعا الناس بتعمل حاجات سيئة جدا يعني، لما يخالف يقوم يسلمه للدولة علشان ما يتخلفش في مثلا في الخروج من الدولة كذا حق عليه نحو ذلك. يبقى هي التزام إحضار من عليه حق مالي، من عليه حق مالي لربه. إحضار بدن، يبقى دي اسمها كفالة أبدان. كفالة أبدان، هيسلم بدن. نعم. قال: فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول. وعليه قبل ما نخش في التفاصيل، لو البدن دي تلفت، مات يعني مثلا، خلاص انتهى عقد الكفالة. ما يجيش بقى صاحب الحق يقول له: فين الراجل؟ يقول له: وانا مالي، خلاص ده مات، انا شغلتي اعمل ايه؟ اجيب الجثة بس. انما انا ماليش دعوة بالايه، ماليش دعوة بالدين اللي عليه. نعم. قال: فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول، فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. ما تنفعش الكفالة في المسألة دي، يعني جهة مثلا صاحب الحق الدولة مثلا، في إنسان عليه حد من الحدود، ما يجيش واحد يقول: أنا كفيل في ان هو يجبه لكم تقيم عليه الحد. قال ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لان الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الدرء بالشبهات. لو انسان عملها من قبل التبرع، الاعانة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده موضوع تاني، لكن كعقد كفالة لا تكون في مثل هذا. لماذا؟ لانه هيقول هو قال والحدود مبناها على الدرء بالشبهات فلا يدخل فيها الاستيثاق. يعني ايه العبارة دي؟ لان الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الدرء بالشبهات فلا يدخل فيها الاستيثاق. الكفالة زي الرهن زي الضمان مبنية على الاستيثاق. يعني ايه الاستيثاق يا اخوانا؟ طب سيب دلوقتي مسألة العقد اللازم والجائز، يعني ايه الاستيثاق الاول؟ ايوه تمام كده، السين دي بتدخل بتعمل ايه؟ تدل على الطلب، يعني صاحب الحق عايز يستوثق لايه؟ لحقه. هو اللي بيقول انا عايز استوثق لحقي، فيقوم يقول له عايز ضمان، عايز كفالة نحو ذلك. فكل ده داخل في باب الايش؟ الاستيثاق، داخل في باب الاستيثاق. الحدود ما ينفعش فيها المعنى ده. لماذا؟ لان الحدود لابد فيها من القطع في كل شيء، اما ان وجد ادنى درجة من الشك فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اضاء الحدود بالايش؟ بالشبهات. نعم. قال ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول. يعني ما ينفعش أيضا في مسألة قصاص. لماذا؟ لأنه لازم الجاني هو نفسه اللي يقوم عليه الإيش؟ الحد، ولا يصلح ان غيره يضمنه في ذلك، لا تنفع ضمان ولا تنفع كفالة. ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل اذا تعذر عليه احضار المكفول. قال ويشترط لصحة الكفالة ان تكون برضا الكفيل، لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه. احنا عندنا ثلاث اطراف، صاحب حق، كفيل، مكفول. قال يشترط لصحة الكفالة ان تكون برضا الكفيل، والا ده امر هو اللي هيلزم به. يبقى في هذه الحال هذا العقد صار في حقه عقد ايش؟ لازم، وعليه لازم يكون برضاه، لابد ان يكون برضاه. نعم. قال لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه، كما في الضمان لانه الذي يضمن الحق لربه. قال ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر احضاره. الحتة اللي احنا قلناها في الاول، ان المكفول مات خلاص انتهى العقد خلاص، سواء حتى صاحب الحق اخذ حقه ام لا. صاحب الحق في هذه الحالة هيعمل ايه بقى؟ هيبحث عن ماله عند الورثة عند غيره نحو ده، لو في حد مثلا كان ضمنه. انما الكفيل ده كان ايش؟ يكفله كفالة أبدان فقط. قال ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله. أيضا مما يبرأ به الكفيل إن المكفول يروح يعمل إيه هو؟ سلم نفسه خلاص، يبقى خلاص كده هرب من الراجل اللي هو صاحب الحق، ماليش دعوة أنا، لأنه هو لما سلم نفسه له في هذه الحال حصل الايش المطلوب، وهو احضار هذا البدن، وحصل ان البدن حضر بنفسه. نعم. قال لانه اتى بما يلزم الكفيل، واذا تعذر احضار المكفول مع حياته او غاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه، فان الكفيل يضمن ما عليه من الدين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. يقول وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. في هذه الحال هيضمن على خلاف في الحقيقة بين العلماء. منهم من قال انه يضمن ضمان مالي ايضا، ومنهم من قال انه ان عجز فلا يسأل عن ذلك. ولكن الاقرب هذا والله اعلم انه اذا تعذر الاتيان به فهو الذي يضمن الضمان المالي. لماذا؟ لانه الذي تكفل به من اول العقد وقال لو اخل انا اعمل ايه، انا احضره، فلما عجز عن احضاره صار ضامنا، صار ضامنا. نعم. قالوا من مسائل. طب ايه الفرق هنا برضو بينها وبين الضمان؟ انه الضمان تذكرون انه ممكن يطالب اي طرف من الطرفين، يطالب اي طرف من الايش من الطرفين، المضمون فيه والضامن، صح كده؟ المضمون فيه او مضمون له، المضمون والضامن. ينفع صاحب الحق يطالب الاثنين؟ مش احنا قلنا في قول بيقول كده انه يطالب الاثنين؟ هنا الفرق انه ايه، ما ينفعش ايه، ما ينفعش يطالب الاثنين. طالما تمكن من المكفول ملوش يطالب من الكفيل. ومن مسائل الكفالة انه يجوز ضمان معرفة الشخص، ومن مسائل الكفالة انه يجوز ضمان معرفة الشخص. هيدخل هنا اشتراك بين الضمان والكفالة. هو بيقول من مسائل الكفالة انه يجوز ضمان معرفة الشخص، يعني حاجة اسمها ضمان المعرفة هيبانه في التفصيل. كما لو جاء انسان ليستدين من انسان فقال انا لا اعرفك فلا اعطيك، فقال شخص اخر انا اضمن لك معرفته، اي اعرفك من هو واين هو، فانه يلزم باحضاره اذا غاب، ولا يكفي انه يذكر اسمه ومكانه، فان عجز عن احضاره مع حياته ضمن ما عليه، لانه هو الذي دفع الدائن ان يعطيه ماله بتكفله لمعرفته، فكانه قال ضمنت لك حضوره متى اردت، فصار كما لو قال تكفلت لك ببدنه. اشتركت بين الايش، بين الكفالة والضمان. ودايما هم على فكرة الكفالة والضمان قريبين جدا، حتى تلاحظ انت في حديث الرجل الذي استسلف 1000 دينار في بني اسرائيل، الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال فقال ائتني بكفيل، فقال ليس عندي كفيل، فقال ائتني بضامن، في يعني في رواية بكفيل وضامن وشهيد. فالكفالة والضمان قريبين جدا من بعض، وكلها يراد بها الايش، الاستيثاق. طيب نقف على باب في احكام الحوالة الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.